قصتنا اليوم هي بعنوان سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر يقال له عطبة بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، إلا فرجت عني وآثرتني بشراء أستعين به على قوت أطفالي، مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، وأنا شريفة ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي معي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله فأوقفها عند الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام فرأى في الرؤيا حوراء من حور العين لم يرى الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها، فألبسته الحلة وجلست معه، فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.